بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. هذا الفصل في حكم أو أحكام إزالة النجاسة الطارئة. قد سبق معنا أن النجاسة نوعان: نجاسة عينية، أو عبارة أدق المتنجس نوعان: نجس عين ونجس طارئ، أو نجس نجاسة حكمية. فنجس العين كالكلب والخنزير وكرمكم الله المكان البول والغائط ونحوها، فهذه النجاسات العينية لا تطهر أبداً لأنها نجسة العين، فمهما فعلت فيها لا تطهر. أما النوع الثاني وهي النجاسات الحكمية أو المتنجس نجاسة طارئة، وهي الأجزاء الطاهرة التي طرأت عليها النجاسة، كالثوب الذي وقعت عليه نجاسة، أو الأرض التي سقطت عليها نجاسة، أو أي شيء طاهر سقطت عليه نجاسة. هذا الفصل يتكلم عن كيفية إزالة النجاسة الحكمية أو الطارئة عن المتنجسات. ومعلوم أن المتنجسات أنواع، وكل نوع له حكم في طريقة إزالة نجاسته. بدأ بالنوع الأول وهي الأرض. قال: تطهر أرض ونحوها. نحو الأرض مثل إيش؟ مثل الصخور، الجبال، الأجرنة. الأجرنة يعني الأحواض القديمة التي كانت تستعمل ونحو ذلك، الجدران، الحيطان ونحوها. قال: تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. ودليل ذلك حديث الأعرابي الذي بال في المسجد كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابياً بال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. ومعلوم أن المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أرضه من حصباء، والحصباء اللي هو مثل الحصن أو التراب أو الرمل، ولم يكن هناك سجاد أو حصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب من ماء، يعني سطل من ماء، فأهريق عليه، يعني على هذا البول، وتركه. فدل ذلك على أن الأراضي والجدران والأحواض، ويدخل في ذلك يعني الصبات ونحوها، الإسمنتية وغيرها، إذا وقعت عليه نجاسة، فإن كانت النجاسة سائلة كالبول يهراق عليها ماء وخلاص، فإن كانت عينية كيعني الغائط يزال العين ويسكب الماء على إيش؟ على أثره، ويكفي ذلك. قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. وهذا النوع الثاني من النجاسات، وهي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة، أي الغلام الرضيع. ومعنى قوله لم يأكل طعاما بشهوة يعني أن غذاءه الأساسي ليس هو الطعام، ربما يأكل طعاما بين فترة وأخرى، ولكن لا يأكله بشهوة ويكون هو غذاؤه الرئيس، وإنما غذاؤه الرئيس هو الحليب. أما إذا صار الطعام غذاءه الرئيس فأصبح يعني فطم عن الحليب وبدأ يأكل الطعام، فيتغير الحكم هنا، واضح؟ فهذا الغلام بوله نجاسته مخففة. إذا وضع مثلا، وضعته على حجرك أو وضع على مكان فبال فيه، فيكفي أن يغمر بالماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرش أو يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يغسل من بول الجارية يعني البنت ويرش من بول الغلام. وذكر العلماء في التفريق في حكمة التفريق بين الغلام الذكر والجارية الأنثى أقوالا، منها أن الذكر يكثر حمله بخلاف الأنثى فخفف في بوله بخلاف الأنثى، وهذا قيل ولكن قد يكون فيه ضعف، يعني من قال أن الذكر يحمل أكثر من الأنثى؟ وقيل إن بول الغلام يتركز في مكان واحد أما بول الجارية فينتشر، وبالتالي يحتاج في بول الجارية لمزيد غسل، أما بول الغلام فلأنه يتركز في مكان واحد فخفف فيه. وقيل غير ذلك، ونحن نقول أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، سواء علمنا الحكمة في التفريق أو لم نعلم الحكمة فيها. كذلك قيئه، والقيء هو ما يرجعه الإنسان من فمه من المعدة، استفراغ المعدة، وكما تعلمون القيء نجس، القيء نجس، فقيء الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة مخفف أيضا كبوله، فيكفي غمره بالماء. قال وغيرهما، وهذا النوع الثالث من النجاسات، أي غير نجاسات الأرض وغير بول الغلام، وغيرهما مثل يعني البول الإنسان البالغ، دمه، غائطه ونحو ذلك. وهنا يجر، وهذا يجرنا إلى تعريف النجاسة. ما هي النجاسة؟ النجاسة في اللغة الأمر المستقذر، الأمر المستقذر. وفي الاصطلاح عرفت النجاسة بقولهم كل عين، النجاسة هي كل عين حرم تناولها، كل عين حرم تناولها مع إمكانه، يعني مع إمكان التناول، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل. مرة أخرى، النجاسة كل عين حرم تناولها، يعني شرعا، كل عين حرم تناولها شرعا، لا لحرمتها، يعني مثلا في أشياء يحرم أن تتناولها، يعني تأكلها أو تمسكها لأنها حرام، مثلا مثل يعني آنية الذهب مثلا يحرم أن تقتنيها، لكن مو معناته أنها نجسة، يحرم أن تقتنيها وتتناولها وتستعملها بيدك، لا لأنها نجسة ولكن لأنها حرام، لكن النجاسة لقد لا تكون حراما. واضح؟ كل عين حرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها. أحيانا تكون أشياء مستقذرة ولكن لا تكون نجسة، مثل اللعاب مستقذر ولكنه ليس بنجس، مثل المخاط مستقذر ولكنه ليس بنجس. إذن لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل، مثل السم، السم ضار ولكنه ليس بنجس. واضح؟ إذن كل عين حرم استعمالها شرعا ليس من أجل هذه الأمور الثلاثة فهي نجاسة. ومثل ما قلنا البول والغائط والدم والقيء والصديد ونحو ذلك. فهذه النجاسات يقول وغيرهما، يعني غير نجاسة النجاسة الواقعة على الأرض وغير بول الغلام، بسبع غسلات، أحدها بسبع غسلات، يعني أي نجاسة وقعت على مكان لابد أن يغسل سبعا. النوع الرابع، راح نأتي الآن الدليل النوع الثالث، النوع الرابع نجاسة الكلب أو الخنزير، فهذه تطهر بسبع غسلات ويضاف إليها أمر، وهو أن تكون إحدى هذه الغسلات بإيش؟ بالتراب. لذلك قال أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط، يعني هذا النوع الرابع، وهي ما عدا نجاسة الكلب والخنزير، فهذه بسبع غسلات مع أن تكون إحداها بالتراب. طيب، النوع الثالث سبع غسلات، كيف أو ما الدليل على أن غسل النجاسات غير الكلب والخنزير والبول للغلام ونجاسة الأرض تغسل سبعا؟ قال العلماء: القياس على غسل نجاسة الكلب، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن أو إحداهن بالتراب. قال العلماء: نجاسة لعاب الكلب إذا نظرنا إليها وقسناها على نجاسة بوله مثلا، فأيهما أقذر في النفس، بول الكلب أم لعابه؟ قالوا: بوله أنجس وأقذر، فكيف نقصر السبع على لعابه ونقول في بوله يغسل مرة؟ فإذا قالوا: من باب الأولى، وهذا يسمى عند العلماء قياس الأولى، أننا لا نقصر السبع على لعاب الكلب، وإنما نجعله يجري حتى على بوله. فإذا أجريناه على بوله، فما الفرق بين بول الكلب وبول غيره؟ واضح؟ والمسألة خلافية على كل حال، ولكن الحنابلة رحمهم الله استدلوا على السبع بالقياس على يعني نجاسة الكلب. إضافة إلى ذلك، ثبت عند الإمام أحمد رحمه الله قديما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما يذكره العلماء في كتبهم، وهو قوله رضي الله عنه: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. وهذا الأثر وإن لم نجد له في كتب الحديث أصلا، لكن استدل به المتقدمون، فلعله وقفوا على أصل له. وهناك رواية أخرى في المذهب أنه لا يشترط العدد أن يكون سبعا، يكفي أن تغسل إيش حتى تزول النجاسة وكفى، ولكن المعتمد هو هذا، وعرفنا طرفا من أدلتهم، وإلا فالمسألة لها أدلة أكثر من ذلك. أما نجاسة الكلب والخنزير فإنها تغسل سبعا، إحداهن أو أولاهن بالتراب، أما الكلب فلأنه منصوص عليه، والخنزير مقيس على الكلب. فتبين معنا أن أنواع إزالة النجاسة أربعة. ثم قال رحمه الله: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. النجاسة إذا وقعت على المكان، فإنك إذا أزلتها وغسلتها سبعا، قد يبقى شيء من أثر اللون أو يبقى شيء من الرائحة، فهل يضر ذلك؟ الجواب: لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما لما أمر المرأة أن تغسل دم الحيض، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. يكفيك الماء ولا يضرك أثره، بمعنى لو وقع مثلا شيء من البول على ثوب الإنسان فغسله سبع مرات ونظف المكان، ولكن بقي إيش أثر من اللون، قالوا هذا لا يضر. ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، بشرط أن يعجز، يكون هذا قدر استطاعته، يغسل قدر استطاعته فلم يستطع أن يزيل ذلك. قال: وتطهر خمرة إن قلبت بنفسها خلا وكذا دنها. الخمرة اللي هو الخمر المعروف نجسة، فإذا انقلبت خلا يعني تحولت الخمرة إلى خل، بشرط أن تتحول بنفسها دون تخليلها، يعني ما أتيت أنت إلى خمر ووضعت لها مادة ووضعتها في الشمس وتعمدت تخليلها، فإذا فعلت ذلك لا تطهر. أما إذا تخللت بنفسها فتحولت المادة من خمر إلى خل كامل فقد طهر، لأن العلة في تنجيس الخمر هي إيش؟ الإسكار. فإذا زال الإسكار زالت علة التنجيس، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما إذا خللتها بنفسك فهذا لا يرفع عنها حكم التنجيس. لماذا؟ لأن تخليلها حرام، لأن التخليل فرع عن إبقائها عندك. وهل يجوز لك أن تبقي الخمر عندك؟ هل يجوز لمسلم أن يقتني الخمر؟ جواب لا، ما يجوز له ذلك. فكيف نمنعك من اقتناء الخمر ونسمح لك بإيش؟ بتخليله، لأنك لن تستطيع أن تخلل إلا بإيش؟ إلا باقتنائه. فإذا حرم الاقتناء يجب أن يحرم ما يترتب عليه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر أمر الصحابة إيش؟ بإراقتها، رغم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، فدل على عدم جواز تعمد تخليل الخمر. وإلا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بإلقائها وإراقتها، بل أمرهم بإيش؟ بتخليلها حفاظا على المال. ولكن طالما لم يأمر بذلك إذن لا يجوز ذلك، وبالتالي لا تتخلل بتخليلها ولا تطهر بذلك. قال: وكذا دنها. الدن هو الوعاء الذي تحفظ فيه الخمر، فإذا حفظت الخمر في وعاء دون أن تتقصد ذلك، يعني مثلا دخلت مكانا معينا فوجدت خمرا في وعائها قد تخللت بنفسها دون قصد، فما حكمها؟ صارت طاهرة. طيب الوعاء قبل أن تطهر الخمر كان إيش؟ كان متنجسا، صح؟ فلما طهرت كذلك طهر معها الإناء أو الوعاء الذي حواها. قال: ولا دهن ومتشرب نجاسة. أما إذا كان هذا الوعاء من فخار مثلا أو من مادة تتشرب النجاسة فهذا لا يطهر. لماذا؟ لأن النجاسة ليست على السطح الظاهري فقط، وإنما قد دخلت في أثناء هذا الإناء. يعني لو وضعت مثلا النجاسة في فخار أو في إناء من فلين مثلا، الفلين يتشرب النجاسة في بعض أنواعه، فهل يطهر هذا الفلين؟ الجواب لا. كذلك الفخار كما تعلمون إذا وضعت الإناء الماء فيه فإنه يصبح رطبا، تتشرب أجزاء الفخار المادة السائلة، حتى أنك إذا وضعت يدك في الخارج تجدها إيش؟ تجدها مبلل وبارد. ولذلك هم كانوا يضعون الماء في الفخار حتى يبرد الماء، يرطب الفخار، فإذا أتى عليه الهواء برد. هذا الفخار لو كان الذي فيه ليس ماء وإنما مادة نجسة ثم سكبتها مثلا، هل يطهر هذا الفخار؟ ما يطهر ولو غسلته. لماذا؟ لأنك ستغسل السطح الظاهري، لكن ماذا عن الذي تشربه الفخار؟ إذن هذا الفخار لم يعد صالحا للاستعمال، قد تشرب النجاسة فيلقى. كذلك الدهن مثلا، الدهن إذا تشرب بالنجاسة ما يطهر فيلقى. كذلك المتشرب بالنجاسة كما قلنا كالفخار ونحوه. قال: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض. الآن النجاسة كما قلنا لا يجوز إبقاؤها، ولكن يعفى في غير مائع ومطعوم، يعني إذا كانت النجاسة مائعة كالبول مثلا فهذه لا يعفى عنها، يجب أن تغسل ولو كانت قليلة. أو إذا كانت النجاسة في مطعوم أنت شيء تأكله و وفيه ولو شيء يسير من النجاسة ما نقول كل عادي، لا ما يعفى عنه، وإنما يعفى عن مثلا شيء من الدم اليسير ونحو ذلك. قال عن يسير دم نجس، يعني إيش؟ يعني الدم النجس هذا إذا وقع في مائع لا يعفى عنه، فإذا وقع في طعام لا يعفى عنه، أما إذا وقع في ثوب ونحوه وهو قليل فهذا يعفى عنه. عن يسير دم نجس ونحوه كالقيح والصديد من حيوان طاهر مثل الإنسان ومثل مثلا الخروف أو الإبل أو نحو ذلك، أما دم من حيوان نجس كالكلب أو الخنزير فهذا لا يعفى حتى عن قليله. لا دم سبيل إلا من حيض، أما إذا كان هذا الدم من خرج من السبيل فهذا لا يعفى عنه، لأننا أيضا لا نعفو عن البول. فتلخص من ذلك أن الدم يعفى عنه بشروط، الدم القليل يعفى عنه بشروط. الشرط الأول ألا يكون في مائع، ما يسقط في إناء، إذا سقط في مائع ما يعفى عنه يتنجس. الشرط الثاني ألا يكون في طعام، ألا يكون مطعوما. الشرط الثالث أن يكون يسيرا، فإذا كان الدم كثيرا ما يعفى عنه. طيب ضابط اليسير العرف، كل إنسان بحسبه، ما يراه الناس يسيرا فهو يسير وما يراه الناس كثيرا فهو كثير، بشرط ألا يكون الإنسان موسوسا. الشرط الرابع أو القيد الرابع أن يكون من حيوان طاهر. القيد الخامس أو الشرط الخامس ألا يكون خرج من أحد السبيلين ما عدا الحيض، الحيض يعفى عن يسيره رغم أنه خرج من أحد السبيلين. إذن يعفى عن الدم بهذه القيود الخمسة. مثالها أنت في الصلاة خرج جرح من يدك يسير وأصاب ثوبك، هل تقطع الصلاة لأن عليك نجاسة؟ الجواب لا، هذا يعفى عنه لأنه قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم تكون في يدهم شيء من الجراحات ويصلون ولا بأس بذلك. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة، يعني نفرة، فسال منها نقط من الدم وهو في الصلاة فأتم صلاته، واضح؟ ثم قال وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. ما لا نفس له سائلة اصطلاح يطلق على الحشرات التي ليس لها دم، ليس لها دم، والنفس هو الدم. وهذا الاصطلاح ما لا نفس له سائلة يقال إن أول من أطلقه هو إبراهيم النخعي رحمه الله، وتلقاه عنه العلماء في كتبهم في جميع المذاهب، فيقولون هذا شيء ما لا نفس له سائلة، رغم أن المعنى هو إيش؟ يعني ليس له دم. مثل إيش؟ مثل الذباب والنمل والخنافس ونحوها، لو أتيت وذبحت نملة هل يسيل منها دم؟ ما يسيل منها دم، يسيل منها يعني يمكن نقطة ماء أو شيء، كذلك الذباب، كذلك الخنفساء ونحو ذلك. هذه ليست نجسة إلا إذا تولدت من النجاسة، إذا تولدت من النجاسة، يعني مثل عزكم الله إذا خرجت من البواليع أو المجاري، هذه لا، هي خرجت من النجاسة هذه نجسة على طول. لكن الذباب العادي لو ذبابة وقعت عليك ليست نجسة، واضح؟ كذلك النمل ونحوها، كذلك القمل. قال وقمل وهو معروف أيضا، وبراغيث وبعوض ونحوها، وهذه بالمناسبة هي ما لا نفس لها سائلة أيضا، فهذا من باب عطف الخاص على العام لأنها داخلة في قوله ما لا نفس له سائلة. فهذه كلها إيش؟ طاهرة مطلقا، مطلقا يعني سواء كانت حية أو ميتة. ثم قال: ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي. الآن يعدد رحمه الله النجاسات، كيف تعرف النجاسات؟ قال: مائع مسكر، كل شيء مائع مسكر فهو نجس أيا كان نوعه، سواء كان من خمر من عنب، خمر من تمر، خمر من أي شيء، أي مادة سائلة تسكر إذا شربها الإنسان تعتبر نجسة. طيب إذا كانت يابسة غير سائلة، هل تعتبر نجسة؟ الجواب لا، قيدوها بالسائلة بالمائع، يعني أن اليابس ليس نجسا. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، أيضا نجس. كل حيوان سواء كان طائرا أو كان بهيمة فيه صفتان: الصفة الأولى أنه غير مأكول، والصفة الثانية أنه أكبر من الهر خلقة، فهذا نجس على المذهب. مثلا عندك الذئاب، النمور، الأسود، كل الحيوانات الوحشية الكبيرة نجسة. وعندك أيضا النسر لأنه أكبر من الهر، وكل حيوان من الحيوانات الطيور الجارحة أكبر من الهر فهي نجسة. لماذا الهر؟ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان يتوضأ في إناء من ماء، وكانت زوجة ابنه تسكب له الماء، وأتت هرة فأصغى لها الإناء فشربت، فنظرت إليه البنت أو المرأة فقال لها: مما تعجبين ابنة أخي؟ قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها، يعني الهرة، ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فعلمنا أن الهرة وما دونها طاهرة، أما ما فوقها فهي إيش؟ فهي نجسة. ولبن ومني من غير آدمي أيضا نجس، يعني لبن، أما الحيوانات مأكولة اللحم مثل الإبل والبقر والغنم فهذه طاهرة ولبنها طاهر، بل وحتى بولها وإيش؟ وروثها طاهر، واضح؟ أما الحيوانات غير المأكولة مثل الحمر الأهلية، الحمار الأهلي المعروف، فهذا لبنه إذا تصورنا إذا كان يخرج منه لبن من أنثاه نجس، منيه نجس طبعا فضلا عن دمه وبوله وروثه. قال: وبول وروث ونحوها، يعني ونحوها يعني مني مثلا، من غير مأكول اللحم نجسة كما مثلنا قبل قليل. ومنه يعني من مأكول اللحم طاهرة مثل الإبل والبقر والغنم، فهذه بولها وروثها طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه العرنيون واجتووا المدينة وأصابتهم حماها أمرهم إيش؟ أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فدل على أن بول الإبل إيش؟ طاهر. قال: كمما لا دم له سائل، يعني كما أن ما لا دم له سائل إذا خرج منه شيء فهذا طاهر، فكذلك مأكول اللحم طاهر. قال: ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. الآن بعض السكك والشوارع يكون فيها ماء مختلط هذا الماء إذا كان مشكوك فيه ما تدري هو من وين، فالأصل فيه إيش؟ الطهارة، صح؟ لأننا علمنا أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل في الأشياء والأصل في المياه الطهارة، وأنك لا تحكم بنجاستها إلا بإيش؟ إلا بيقين. فإذا كان طين الشارع أو نحوه من الأماكن لا تعلم مصدره، فالأصل الطهارة ولا شيء عليك. لكن لو علمت أن هذا نجس ولكنه موجود في كل مكان، فقالوا هنا يعفى عن يسيره. لماذا؟ لقاعدة عموم البلوى. عموم البلوى، ما معنى عموم البلوى؟ معناها أنه إذا كثر الشيء بحيث يعجز عن اتقائه فإنه يعفى عنه. مثال ذلك، إذا الآن أنت يجب عليك يا أيها المسلم أن تنهى عن المنكر، صح؟ إذا رأيت منكرا يجب عليك أن تنهى عنه، فإذا عم هذا المنكر الجميع فهل تؤمر أن تنصح كل إنسان؟ نقول له هذا مما عم به البلوى، تجتهد وتنصح ما تيسر لك. فمثله هنا، طين الشوارع إذا لم تستطع التحرز، يعني شو تسوي؟ تطير مثلا؟ ما تقدر تطير، صح؟ ولازم تمشي في الشارع، فشو تسوي؟ مو معقولة كل ما تمشي تروح تغسل ثم تمشي وتروح تغسل، هذا فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. فعفي عن ذلك بشرط أن يكون إيش؟ يسيرا، وأن يجتهد الإنسان في الاحتراز عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في الحيض، وهذا آخر فصول كتاب الطهارة. والحيض في اللغة، الحيض في اللغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال. العرب تقول حاض الوادي أي سال الوادي. أما في الاصطلاح، الحيض في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، نقول ترخيه الرحم لأن الرحم مؤنث، ولا نقول يرخيه الرحم، نقول هذه رحم ولا نقول هذا رحم، فنقول ترخيه الرحم يعتاد الأنثى، فهو عادة. إذا بلغت، أما البنت الصغيرة فلا يأتيها، في أوقات معلومة. وهذا أمر قد كتبه الله عز وجل على بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع، قال: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. فهذا أمر معتاد، لذلك نقول دم طبيعة وجبلة، فهو ليس دم مرض مثلا أو دم فساد، وإنما هو دم صحة أو دم طبيعة وجبلة. وله أحكام شرعية، له أحكام شرعية سيأتي بيانها الآن إن شاء الله. يقول: لا حيض مع حمل، يعني إذا حملت المرأة فإن الحيض لا ينزل معها، وهذا أمر معروف أن المرأة إذا حملت يتوقف عنها الحيض. طيب إذا نزل دم عليها وهي حائض، قالوا لا يحكم عليه أنه دم حيض، وإنما يسمى دم فساد أو دم استحاضة، واضح؟ فإن الحامل إذا حملت لا نحكم على دمها أنه حيض. ولا بعد 50 سنة، يعني إذا بلغت المرأة 50 سنة هجرية، خذوها قاعدة، أي توقيت في كتب الفقه الحول السنوات كلها بالهجري، في الزكاة في غيرها لا يعرفون قديما السنة الميلادية كما تسمى، المسلمون لا يعرفون إلا السنة الهجرية التي تؤرخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي كما تعلمون أقل من السنة الميلادية. ولا بعد 50 سنة. فإذا بلغت المرأة 50 سنة واستمر الدم معها فلا يعتبر هذا الدم دم حيض وإنما هو دم استحاضة. ما الدليل؟ الدليل قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما ذكره الإمام أحمد رحمه الله. تقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت عن حد الحيض. إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت عن حد الحيض. وهذا قول صحابي لم يعرف له مخالف فيعتبر حجة كما هو معلوم في علم أصول الفقه. وبالتالي يعتبر الحد الأعلى للحيض 50 سنة. فإذا زاد واستمر الدم في النزول ولو بعد 50 فلا يحكم عليه بأنه دم حيض، ولا قبل تمام 90 كذلك. لو نزل الدم على بنت دون 9 سنين هجرية فبالتالي لا يحكم عليه أنه دم حيض. وأقله يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، بمعنى لو نزل الدم أقل من 24 ساعة لا يعتبر هذا دم حيض، ولا تقطع معه المرأة الصلاة ولا تفطر في رمضان. وأكثره 15، فإذا تجاوز الدم أكثر من 15 يوما فإنه في هذه الحالة لا يحكم عليه بأنه دم حيض. وغالبه 6 أو 7، الغالب على النساء أن الدم دم الحيض ينزل عليها 6 أيام أو 7 أيام في الشهر. وأقل طهر بين حيضتين 13، يعني قد تصل عند بعض النساء أن تحيض بسرعة بحيث يكون بين الحيضتين 13 يوما، لكن أقل من ذلك ما يمكن، أقل من ذلك لا يمكن، واضح؟ ولا حد لأكثره، يعني أكثر الطهر لا حد له. لماذا؟ لأن قد يتوقف الدم عن المرأة شهور وربما سنين، ها؟ فلا حد لأكثره. قال: وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه. المرأة إذا حاضت تمنع من عدة أمور، تمنع من عدة أمور، ذكر المصنف منها هنا فعل الصلاة وهذا رقم 1، يعني لا يجوز لها أن تصلي وهي حائض. وكذلك رقم 2 فعل الصوم، فلا يجوز لها أن تصوم وهي إيش؟ وهي حائض. ويلزمها قضاؤه، يعني قضاء إيش؟ الصوم. أما الصلاة فلا يلزمها قضاؤها، بل لا يشرع لها، لا يشرع لها أن تقضي. إذن الأمر الثالث الذي تمنع منه الحائض قضاء الصلاة، لا تقضي الصلاة التي فاتتها، لذلك يسمون ذلك وجوب الصلاة، فهي ممنوعة. الحيض يمنع عنها فعل الصلاة ويمنع عنها وجوب الصلاة، يعني أنها لا تقضيها. أما الصوم فإنه يمنع عنها فعل الصوم ولا يمنع عنها وجوب الصوم، كونها حائض ما زال عنها الوجوب، لا زال واجبا، ولكن فقط أخر عن موعد الحيض. أما الصلاة فزال عنها الوجوب وزال عنها الفعل. هذه 3 أشياء. الأمر الرابع الذي تمنع منه الحائض أيضا الغسل له، فهي تمنع عن الاغتسال للحيض حتى إيش؟ حتى ينقطع الدم. طول ما هي حائض لا يجوز أنها تغتسل، لكن هل لها أن تغتسل لشيء آخر وهي حائض؟ ها؟ لا، غسل شرعي. هل لها أن تغتسل غسلا شرعيا وهي حائض أم لا؟ ها؟ لا، الحائض ممنوعة من اللب في المسجد حتى ولو توضأت. هل للحائض أن تغتسل غسلا شرعيا وهي حائض؟ ها؟ مثل الجنابة، لها أن تغتسل؟ جواب نعم. لو أصابتها جنابة وهي حائض لها أن تغتسل وترتفع عنها الجنابة، ها؟ كذلك لها أن تغتسل للإحرام. هل يجوز للحائض أن تحرم؟ ها يجوز الحائض يجوز لها أن تحرم، هي ممنوعة من إيش؟ من الطواف، ولكن ليست ممنوعة من الإحرام. فإذا وصلت الحائض إلى الميقات لها أن تغتسل غسل إيش؟ الإحرام، ولها أن تحرم. فالحيض لم يمنعها من غسل الإحرام ولم يمنعها من غسل الجنابة، منعها من غسل الحيض فقط. واضح؟ الأمر الرابع الذي يمنع منه الحيض أيضا الوضوء، فالوضوء ممنوعة منه الحائض ولا تقبل ولا يقبل منها. واضح؟ الأمر الخامس مس المصحف، لا يجوز للحائض أن تمس المصحف. الأمر السادس قراءة القرآن، ليس للحائض أن تقرأ القرآن. الأمر السابع الطواف حول الكعبة. الأمر الثامن الاعتكاف في المسجد. الأمر التاسع المرور بالمسجد. هناك فرق بين الاعتكاف والمرور، فهي ممنوعة حتى من إيش؟ من المرور بالمسجد. الأمر الحادي عشر أو العاشر، وصلنا ها؟ الحادي عشر ها؟ العاشر ولا الحادي عشر؟ ها؟ احنا لحظة، عندنا قلنا تمنع من الصلاة وتمنع من الصيام وتمنع من قضاء الصلاة وتمنع من إيش؟ من الغسل له، وتمنع من الوضوء، هذه خمسة. ستة إيش؟ مس المصحف. سبعة الطواف. ثمانية قراءة القرآن. تسعة الاعتكاف. عشرة المرور في المسجد. الحادي عشر الوطء في الفرج، لا يجوز أن توطأ الحائض في فرجها. الثاني عشر الطلاق، الحائض تمنع من إيش؟ من الطلاق، ما يجوز أن تطلق امرأة حائض، وإذا طلقتها يصير هذا الطلاق إيش؟ بدعي، إلى آخر. بعضهم زاد أكثر من ذلك، لكن نكتفي بهذه الاثنى عشر شيء، اثنى عشر شيئا تمنع منه الحائض في حال حيضها. قال ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه. احنا قلنا يمنع وطء الحائض، هذا من الأمور المحرمة. طيب إذا واحد وطئ الحائض زوجته في فرجها، هذا حرام، ارتكب حراما وعليه كفارة. ما هي الكفارة؟ قال دينار أو نصفه كفارة. الدينار ليس الدينار الكويتي الآن، لا، هو الدينار الإسلامي المكون من الذهب. والدينار الإسلامي يعادل في هذا الزمن 4.25 جرام من الذهب الخالص. يعني كفارة الوطء دينار، يعني 4.25 جرام من الذهب. تشوف كم يسوى 4.25 جرام من الذهب في السوق، تخرجها دنانير. لو قلنا مثلا إنها تساوي 10 دنانير الجرام الواحد، كم تطلع الجرامات؟ 44 أو عفوا 42.5 دينار، طلعهم للفقراء. أو نصفه، أو نص هذا المبلغ اللي هو 21 دينار مثلا وكسور. طيب أنت تخير بين هذا وهذا. بعض الفقهاء قال إذا وطئها في فورة الحيض، يعني في غزارته، فعليه دينار، وإذا وطئها في آخره بعد خفته فعليه نصف. ولكن الفقهاء رحمهم الله لم يفرقوا، وجعلوا التخير لك كتخيرك وأنت مسافر بين الإتمام والقصر. إذا صليت قصر صلاتك صحيحة، وإذا صليت إتمام صلاتك صحيحة، فأنت مخير بينهما في هذه الحالة. وتباح المباشرة فيما دونه، يعني تباح مباشرة الحائض من زوجها فيما دون الفرج، والممنوع فقط هو الوطء في الفرج. ثم قال رحمه الله: والمبتدأة تجلس أقله. طبعا هذه الفقرة تتكلم عن حكم المبتدأة، والمبتدأة هي البنت التي ينزل عليها الحيض للمرة الأولى، فهذه لها أحكام. قبل أن نقرأها من كلام المصنف لابد أن أوضحها لأنها تحتاج إلى شيء من التركيز. الآن البنت التي لم ينزل عليها الحيض من قبل إذا بلغت 9 سنوات هجرية فأكثر، فجاءها الدم لأول مرة، هذا الدم ليس عندنا يقين أنه دم حيض، صح؟ احتمال أن يكون دم استحاضة، فعندنا أمران خطيران. الأمر الأول، إذا قلنا دم حيض معناته لا يجب أن تترك الصلاة، وإذا قلنا ليس دم حيض معناته يجب أن تصلي، فعندنا أصلان. كيف نتصرف في هذه الحالة؟ قالوا: أولا إذا نزل عليها هذا الدم ننتظر تتوقف البنت عن الصلاة 24 ساعة، فإذا انقطع الدم لأقل من 24 ساعة، يعني أقل من يوم وليلة انقطع الدم، فمعناته هذا الدم طلع أن دم إيش؟ استحاضة وليس دم حيض، لأننا علمنا قبل قليل أن أقل دم الحيض كم؟ يوم وليلة. فنقول لها: توضئي وصلي ما تركت من صلوات تركتيها في هذا اليوم. أما إذا استمر هذا الدم أكثر من 24 ساعة، يعني فوق اليوم والليلة، يعني لنقل مثلا أتاها الدم الساعة 6 صباحا واستمر حتى 6 صباحا من الغد، فأتمت كم؟ 24 ساعة. نقول لها: انتبهوا معي، تغتسل الآن، مع أن الدم لا زال موجود، فتؤمر بالاغتسال. جميل؟ هي الآن تركت الصلوات في هذا اليوم والليلة السابقة، نقول الآن اغتسلي وصلي عادي، تصلي رغم نزول إيش؟ الدم. هذا الآن الشهر الأول بالنسبة لها. الآن الدم إما أن يتوقف قبل 15 يوما أو يستمر أكثر من 15 يوما. في الحالة الأولى لنفترض مثلا أنه توقف بعد 7 أيام. جميل؟ إذا توقف الدم بعد 7 أيام تغتسل مرة أخرى وتستمر في صلاتها. فهي الآن شنو سوت؟ توقفت عن الصلاة في يوم وليلة، ثم اغتسلت وصلت، ثم لما انقطع الدم اغتسلت مرة أخرى، وقلنا كم يوم أتاها الدم؟ 7 أيام. جميل؟ ثم الشهر الذي يليه نزل عليها الدم مرة أخرى، فنأمرها بأن تفعل نفس الشيء، تنقطع عن الصلاة لمدة 24 ساعة، فإذا تمت 24 ساعة تغتسل مرة، تغتسل كما سبق وتصلي وتصوم. فإذا انقطع الدم لنقل مثلا بعد 8 أيام، انقطع الدم الشهر الأول كم؟ 7، الشهر الثاني 8، تغتسل مرة أخرى. جميل؟ ثم تكمل صلاتها. في الشهر الثالث تفعل نفس الشيء، تفعل هذا الأمر 3 مرات، راح أقول لكم ليش 3 مرات. الشهر الثالث أتاها الدم، توقفت عن الصلاة 24 ساعة ثم اغتسلت، ثم توقف الدم بعد 6 أيام، ماذا تفعل؟ تغتسل. الآن بعد تكرر الدم، نزول الدم عليها 3 شهور، أصبحت معتادة يسمونها، خرجت من المبتدأة وأصبحت معتادة، لأن العادة لا تثبت إلا بالتكرار 3 مرات. واضح؟ واضح يا أخوان؟ فهي الآن هذه البنت أتاها الدم 3 شهور. طيب الآن شو تسوي؟ كم هي أصبحت معتادة؟ كم عدد أيام عادتها؟ هي في الشهر الأول أتاها الدم 7، وفي الشهر الثاني 8، وفي الشهر الثالث 6. كم عدد أيام؟ على أي يوم نحسب؟ ها؟ 7 ولا 6 ولا 8؟ 7. ليش 6؟ لا هو 6 صح، بس ليش؟ لأن رقم 6 هو الذي تكرر معنا في كل شهر، صح؟ الشهر الأول كم؟ 7، يعني 6+1. الشهر الثاني 8، يعني 6+2. وفي الشهر الثالث 6. فاليقين عندنا كم؟ 6، هو الذي تكرر معنا في الشهور. إذن نقول هذه البنت الآن أصبحت ليست مبتدأة، أصبحت معتادة. فماذا تفعل؟ في الشهر الثالث بعد ما توقف الدم عنها في اليوم 6 تغتسل مرة ثانية، وش تسوي؟ ها؟ تصلي وتقضي الصوم إن كانت قد صامت في الأشهر 3 السابقة. إذا كان صادف رمضان وصامت فتبين لنا أنها كانت إيش؟ حائض، فصومها لا يقبل، فعليها أن تقضي الصوم. لكن تقضي الصلاة ولا لا؟ ما تقضي الصلاة لأن هي أصلا غير مطالبة بالصلاة. واضح يا أخوان؟ خلنا نقرأ الآن. تصورتم كيف المبتدأ حكمها؟ نقرأ الآن كلام المصنف يقول: والمبتدأة تجلس أقل. تجلس يعني إيش؟ يعني تمتنع عن الصلاة والصيام، هذا معنى تجلس. عبارات الفقهاء دقيقة. تجلس يعني تمتنع عن الصلاة والصيام وكل ما يمنع منه الحيض. تجلس أقله، يعني كم أقل الحيض؟ كم أقل الحيض؟ يوم وليلة. ثم تغتسل وإيش؟ وتصلي كما قلنا، هذا الآن إحنا في الشهر الأول، صح؟ ثم تغتسل وتصلي ولو استمر الدم في إيش؟ في النزول. فإن لم يجاوز دمها أكثره 15 يوم، يعني كما قلنا في المثال وقف عند 7 أيام ما جاوز أكثره، اغتسلت أيضا، إذن قطع وتكمل صلاتها. فإن تكرر 3، يعني تعيد هذه الحركة أنها تغتسل في أول 24 ساعة ثم تغتسل مرة أخرى، يعني كل شهر تغتسل مرتين، تكرر هذا الأمر 3 فهو حيض، تقضي ما وجب فيه. وما هو الذي وجب فيه؟ الصوم، لأننا تبينا أنها صامت وهي حائض فتقضي. وإن أيست قبله، ما معنى أيست قبله؟ يعني ما أتاها هذا الدم إلا شهر ثم توقف، فهنا وقف الدم ما تكرر معها. فإن أيست قبله أو لم يعد فلا، يعني فلا إيش؟ يعني فلا تقضي هذا الصوم ولا يعتبر اللي أتاها هذا إيش؟ حيض. طيب واضح هذه الآن؟ إلى الآن واضح؟ فالآن أصبحت البنت هذه معتادة. طيب وإن جاوزه فمستحاضة. الآن عندنا احتمال، وهو أن يكون الدم هذا لنقل في الشهر الأول نزل عليها يوم 24 ساعة امتنعت فتصلي، ثم استمر الدم بس ما وقف عند 7 ولا وقف عند 8، استمر حتى وصل أكثر من 15 يوم. نعلم في هذه الحالة أن هذا كله ليس حيضا لأن الحيض ما يزيد عن 15 يوم، فتعتبر مستحاضة. قال: وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة. ما معنى هذا الكلام؟ هذه البنت استمر معها الدم أكثر من 15 يوم، لا أول شهر، أول شهر. ننظر هل هذا الدم على نوع واحد أم هو أنواع؟ يعني هذا يسمونه تمييز. يعني إيش؟ يعني هل البنت ينبغي أن تنظر هل في بعض الأيام يكون ثخينا أسود منتنا وفي بعضها خفيفا، ولا كله على نوع واحد؟ إذا كان متميزا نسمي هذه البنت مستحاضة مميزة، عرفت أن هناك بعض الأيام يختلف الدم عن بعض، فنسألها هذا التميز كم يوم؟ لنقول مثلا 6 أيام، جميل. ثم أتاها في الشهر الثاني أيضا متميز 6 أيام، ثم الشهر الثالث 6 أيام، عرفنا أن هذا الشهر، أن هذه البنت، نقول لها في هذه الحالة اجلسي، يعني لا تصلين في فترة إيش؟ التمييز، مو 6 أيام. إذا كل شهر يأتيها متميز نقول خلاص أنت حيضك في إيش؟ في فترة التمييز مباشرة، واضح؟ سواء كان يوم يومين 3 أكثر أو أقل، فأنت لست معتادة وإنما أنت مميزة. تقول تجلس المتميزة إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا النوع الثاني المستحاضة غير المميزة، وهي امرأة مبتدأة نزل عليها الدم ولا لا تمييز لها، تقول ما عرفت كل نوع واحد، الدم تجاوز 15 يوم ولا تفريق لي فيه، ما عرفت أفرق، فشو نقول لها؟ نقول تجلس أقل الحيض لمدة 3 شهور. معلش فيها تعقيد شوي، معلش. فنقول لها هذا الذي لا تمييز لها في الشهر الأول اغتسلي بعد 24 ساعة، اقعدي عن الصلاة لا تصلين لمدة 24 ساعة ثم اغتسلي ثم صلي عادي، والشهر الثاني كذلك، الشهر الثالث كذلك، تم 3 شهور كلهم تجاوز 15 يوم، نقول ابتداء من الشهر الثالث اختاري 7 أيام أو 6 أيام، اختيار، لأن هي مو مميزة، واضح؟ فتختار إما من أول الشهر أو وسطه 7 أيام أو 6 أيام، تعتبرها هي أيام حيضها، ثم بعد 6 أيام اللي اختارتها تغتسل وتصلي، واضح؟ لذلك قال وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة، يعني تجلس غالبة اللي هو 6 أيام أو 7 أيام. ومستحاضة المعتادة تقدم عادتها. طيب إذا كانت امرأة معتادة، وعرفنا المعتادة من هي؟ التي تكررت عادتها 3 شهور فثبتت، فسمونها معتادة. بعد سنة أو سنتين أو 3 أو أكثر استمر الدم معها حتى تجاوز إيش؟ 15 يوما، صارت إيش؟ مستحاضة. طيب متى تمتنع إذا استمر الدم معها؟ متى تمتنع؟ نقول المعتادة تمتنع في أيام عادتها، هي عندها هي عرفت الأيام اللي تأتيها، فما لا علاقة لها بالتمييز ولا علاقة لها بغالب الحيض، وإنما نقول أنت معتادة فيتقدم العادة واجلسي أيام عادتك كما في الحديث. ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، ويلزمها، يعني المستحاضة، وهذا الحكم يشمل المستحاضة ويشمل من به سلس بول، وهذا السؤال هنا يأتيني، سلس البول هل يعتبر نجاسة؟ يتوضأ منها لكل صلاة؟ نعم نجاسة ويتوضأ منه لكل صلاة. قال ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، وش تسوي إذا الدم مستمر معاها؟ صلي. شو تسوي؟ ويلزمها ونحوها، يعني من به سلس بول أو سلس ريح أو نحوه، غسل المحل وعصبه، يعني شده بحيث لا يخرج الدم وينجس الملابس، كذلك من به سلس بول يجب أن يشد المحل حتى لا ينجس الملابس، والوضوء لكل صلاة. هذا اللي فيه سلس نقول إذا أذن توضأ ثم صلي، ولو كان الدم إيش ينزل أو كان البول ينزل أو كان الريح تخرج، وهذا معفو عنه، واضح؟ والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، لكن أفرض بها استحاضة ولكن توقف الدم من توضت لصلاة الظهر حتى وقت العصر ما نزل دم، نقول خلاص مو لازم. واضح؟ طيب، إن خرج شيء ونية الاستباحة، يعني لما تتوضأ المستحاضة تنوي استباحة الصلاة ولا تنوي رفع الحدث لأن الحدث موجود، وإنما تنوي الاستباحة. وحرم وطؤها إلا مع خوف زنا. المستحاضة هي ليست حائض، هل تمنع من الوطأ؟ الجواب نعم، احتياطا. رغم أن احنا نقول لها تصلي، نقول نعم نأمرها بالصلاة احتياطا ونأمرها بعدم الوطأ احتياطا، إلا مع خوف الزنا، إلا إذا كان الزوج يخاف على نفسه من الزنا نقول لا مانع في هذه الحالة، أو هي إلا خوف الزنا منها أو منه. قال وأكثر مدة النفاس، الآن دخل في النفاس لأنه يعني تبع لأحكام الحيض، والنفاس هو دم ترخيه الرحم مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة، هذا تعريف النفاس، دم ترخيه الرحم مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، أكثره يعني إذا الدم استمر مع النفساء أكثر من 40 يعتبر الزاد إيش؟ استحاضة، تغتسل ولو استمر الدم. والنقاء زمنه طهر، يعني ليس بالضرورة أن يستمر الدم مع النفساء 40 يوما، ممكن ينقطع بعد 20 يوم. شو تسوي إذا انقطع بعد 20 يوم؟ تغتسل وتصلي. انقطع بعد أسبوع كذلك، انقطع بعد يوم كذلك، ما نزل دم عليها ما تعتبر نفساء. واضح؟ لذلك قال والنقاء زمنه، يعني زمن النفاس طهر، ولكن يكره الوطأ فيه. ليش؟ لأن مشكوك فيه، فنقول المرأة مثلا بعد 20 يوم انقطع الدم، نقول أنت طهرتي اغتسلي وصلي، ولكن زوجك لا يقربك، لأن احتمال إيش؟ يرجع. طيب إذا رجع الدم وقف أسبوع ورجع، يرجع حكم النفاس إلى 40 يوما، وهو يعني النفاس كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. يعني شفتوا 12 حكم اللي قلناها اللي في الحيض تطبق على إيش؟ على النفاس، فلا تصلي ولا تصوم ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا يقربها زوجها ولا تطوف ولا تعتكف ولا النفساء فيها مثل إيش؟ مثل الحائض، إلا في العدة، لأن العدة لا تحتسب إذا طلقت المرأة وهي حائض، لا تحتسب العدة من هذا الحيض، ولكن طلقت وهي نفساء ممنوعة ولكن يحتسب. وكذلك البلوغ، فالبلوغ يعتبر الحائض تعتبر بالغ، أما النفساء فلا تعتبر بالغة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.